يتسلى بيه فكر المحتار قبل عينيك عيني اشهار وقلبي يسقيه دمه برضا قبل عينيك عيني اشهار وقلبي يسقيه دمه برضا يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي اه يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشفى دم الغالي يا زين الدين فكر في حالي حالي لحظي يا دم الغالي يا زين الدين فكر في حالي حالي لحظي يا قلب الخالي شوف انا وين يا قلب الخالي شوف انا وين يا شغلة بالي يا شغلة بالي يا شغلة بالي اه يا شغلة بالي يا شغلة بالي قلبي تشفى